بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم يوم الأحد الموافق للسادس من شهر محرم من عام 1443، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى. لازلنا في مقدمة التفسير، وقد وقف بنا الكلام عند حرف الكاف في المقدمة الثانية. طيب، نواصل الحديث، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حرف الكاف كافر له معنيان، من الكفر وهو الجحود بمعنى الزرع، ومنه أعجب الكفار نباته أي الزراع، وتكفير الذنوب غفرانها. كافة جميعا، كرة رجعة، كبر بكسر الباء من السن، يكبر بالفتح في المضارع، وكبر الأمر بالضم في الماضي والمضارع، وكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى، وكبار بالضم والتشديد كبير مبالغة، والكبر التكبر، وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها معظمه، والكبرياء الملك والعظمة، والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء بمعنى العظمة. كفل يكفل أي ضم الصبي وحضنه، وكفلنيها اجعلني كافلها، كفلنيها اجعلني كافلها. كفل نصيب، كلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد، كاد قارب الأمر ولم يفعل، فإذا نفي اقتضى الإثبات. كريم من الكرم، وهو الحسب والجلالة والفضل، وكريم اسم الله تعالى أي محسن. أكنة أغطية، وأكنان جمع كن، وهو ما وقى من الحر والبر. كهل هو الذي انتهى شبابه. طيب، بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول في كلمة كافر، يقول لها معنيان، من الكفر وهو الجحود وبمعنى الزرع. يعني هي أصلا تعود في يعني في جذرها وأصلها تعود إلى يعني إلى أصل واحد، فالكفر هو التغطية، الأصل فيه التغطية. سمي الزارع كافرا لأنه يغطي الحبة تحت الأرض بالتراب. وقوله تعالى أعجب الكفار نباته، هذا على وجه من أوجه التفسير أن المراد بالكفار هنا هم الزراع. وبعض المفسرين وهو الأرجح أن الكفار هم الكفار ضد المؤمنين، فأعجب الكفار نباته لأن الآيات تتحدث عن الحياة الدنيا وسرعة زوالها. الكافر تعجبه الدنيا ويغتر بها، هذا على رأي. لكن لو حملنا على تفسير الآخر الذي هو بمعنى أعجب الزراع نباته، الزراع سموا كفارا من التغطية، والكافر أصلهم الكفر الذي هو الجحود لأنه غطى الحق بالباطل، فيتعود إلى أصل واحد. لكن لا يمنع في كثير من الألفاظ أنها تعود إلى أصل واحد، ثم يكون القرآن له مصطلح، له مصطلح أو اللغة أحيانا يكون لها مصطلح، يعني يكون لها يعني معنى أصلي لغوي ولها استعمال. يعني مثل الصلاة في القرآن لها مصطلح، الصلاة المعروفة بالأركان والواجبات وأصلها الدعاء، فتجد أحيانا القرآن يعني له مصطلحات استعملها القرآن، يعني من استعملها القرآن، وقد تكون لم تكن موجودة في عند العرب أو ليست موجودة قبل الإسلام، يعني مصطلحات جديدة يعني القرآن أتى بها. طيب، هذا من حيث كلمة كافر. أما بقية الكلمات فهي يعني واضحة، إلا أنه لما جاء عند كاد قال كاد بمعنى قارب الأمر من أفعال المقاربة، قال ولم يفعلها، فإن نفي اقتضى الإثبات. هذه ذكرها الزمخشري وغيره، أن كاد يعني من الأفعال العجيبة، إذا نفيت تقتضي الإثبات تكون النتيجة إثبات، وإذا جاءت مثبتة يكون النتيجة نفي. كيف؟ يعني إذا قلت مثلا لم أكد أحضر، هذا إيش معناها؟ معناها أني حضرت لأنها منفية، إذا جاءت منفية في الجواب مثبت، كلام مثبت. إذا جاءت مثبتة كدت أحضر يعني ما حضرت. إذا جاءت مثبتة وما كادوا يفعلون في البقرة هم فعلوا، قال وما كادوا يفعلون، شايف؟ لأنها يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار، هذه مثبتة، إذا النتيجة ما هي؟ منفية. يكاد سنا برقي يذهب، ما يذهب هو، في يكاد يذهب، لم يكد يراها مثل منفية، الجواب مثل منفية لم يكد يراها، إذا أخرج يده نعم لم يكد يراها، ويراها لكن لم يكد يراها. طيب هذه من حيث كلمة كاد. طيب من حيث كلمة كريم، يقول من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل، زين هذا معنى صحيح. فأنت تقول مثل قوله تعالى، يعني حتى أن كريم له أيضا له ألفاظ، القرآن الكريم له معاني كثيرة، هو من الألفاظ المشتركة له معاني كثيرة. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم الذي وصل إلى درجة عالية في الجمال والحسن، زين. طيب من كل زوج كريم، من كل زوج كريم، قالوا الكريم ما هو؟ قال من الكرم وهو كثرة الخير والتنوع. السلام عليكم. فكلمة كريم في الزرع معناها تنوع الشيء وكثرته، تنوع الشيء كثرته. ويقول هنا قال واسم الله الكريم بمعنى المحسن، هذا من معاني الكريم. كلمة الكريم عند الله ليس فقط المحسن، مأخوذة من الكرم، هو من معاني المحسن، يعني ما غرك بربك الكريم. كريم قال غرني ستره، قال الحسن وغيره قال غرني ستره، يعني سترني فاغتريت في تمادي في المعاصي، غرني ستره، لو كشف المعصية لما ما معنى غرني، ما معنى كريم هنا؟ كريم ذو الكرم والذي له خير وله عطاء له كذا، فمن معاني المحسن من معاني الأكنة. هنا يقول أكنة أغطية صح، وأكنان الأكنة الأغطية، قلوبنا في أكنة يعني في حجاب في أغطية. طيب نواصل تفضل. أكمام جمع كمل، وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. أكب الرجل على وجهه فهو مكب، وكبه غيره بغير ألف. كهف غار، كيد وهو من المخلوق احتيال، وهو من الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. كسفا بفتح السين، هو تعرف أشعري. لكن الكيد يعني عند الأشاعرة ما هو، وعند أهل السنة أيضا ما هو، هل نثبت لله كيد؟ نحن يعني صحيح الإنسان يعني أو عموما أي صفة نقص لا يجوز أن نقول أن الله يوصف بكذا، كيد صفة نقص، فلا نقول من صفات الله الكيد، أو من صفات الله الاستهزاء، أو من صفات الله النسيان، معنى ثابت جاءت في القرآن، لكن ما نقول صفة، نقول يا الله نسوا الله فنسيهم يعني تركهم، نقول يعني في مقابل، يعني هي نوع من الانتقام، فيكيد الله ينتقم، ما نقول هو الكيد والانتقام، هذا نثبت الكيد كما جاء في القرآن نعم، لكن نقول في مقابل، ما نثبتها منفردة، فنقول الله يكيد فقط نسكت، أو نقول من صفات الله الكيد أنه يكيد، نقول لا الله يكيد بمن يكيد، يكيد بمن يكيد، هكذا يعني نأتي بشيء مقابل. هو ماذا قال هنا؟ قال من المخلوق الاحتيال، نعم، ومن الله مشيئة، مشيئة أمر ينزل بالعبد حيث لا يشعر. الكلام غير واضح، في غموض، يعني يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى مراجعة. ما نستطيع أن نقول أن المؤلف أول الكيد، ولا نقول أنه أثبت، نحتاج إلى أن نرجع نتأكد من العبارة هذه هل هي صحيحة أو لا. لكن عموما العقيدة واضحة، وابن جزي أشعري بحث واضح. لو حتى لو جاء الآن بكصفات، بعض الصفات من صفة المحبة لله سبحانه وتعالى أو الغضب، على طول بأولها ما واضح هذا. لكن هنا يعني تحتاج مسألة إلى مراجعة، ما نستطيع أن نجزم لها، تحتاج إلى من يعني إلى أن نرجع إليه ونشوف. طيب، كسفا بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة من الشيء، وبالسكون كذلك أو مفرد، كبتوا أي أهلكوا. يعني هو ما يعني قال إن قلت كسفا أو كسفا، كلها وردت في القرآن، وردت كسفا أو كسفا، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، أو في آية أخرى قال كسفا، أو نعم وردت كسفا وكسفا، نعم، والمعنى واحد وهي القطعة. لكن هل هي في باب الخير ولا باب الشر؟ هل هي عذاب ولا خير ولا غير عذاب؟ ماذا تقولون؟ هل الكسف هذا عذاب ولا رحمة؟ هذه من الألفاظ المشتركة، هذه أوردها الأبياري في منظومته، في منظومة المشتركات، وقال إنها تطلق على كذا تطلق على كذا، وهذا هو الصحيح، لأن جاءت في الروم على في جانب الخير، الله الذي يرسل فيبسطه في السماء ويجعله كسفا، هذا خير في المطر. وجاءت في جانب العذاب، أو يسقط علينا كسفا من السماء أي قطعا من العذاب، فهي تحتمل كذا وتحتمل كذا. وأنا مثل ما ذكرتكم سابقا، يعني لو أن شخصا أخذ هذه الكلمات التي أوردها ابن جزي واستخرج منها الألفاظ المشتركة، لخرج مجموعة كبيرة يعني مفيدة جدا، لأنه هو الآن ما يميز، ما يقول لك مثلا مشترك أو غير مشترك أو كذا، هو يعطيك الكلمة ويعطيك معانيها وأوجه ورودها في القرآن بس. نعم، تفضل اقرأ. كبتوا أي أهلكوا، ويكبتهم يهلكهم أو يخزيهم. أكمه وهو الذي ولد أعمى، كان على نوعين، تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل، وناقصة وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانه، في زمانها. وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله وكان الله غفورا رحيما، وكان ربك قديرا، وشبه ذلك، وهو كثير في القرآن، ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف. كأن معناها التشبيه، كي معناها التعليل، كم معناها التكثير، وهي خبرية، واستفهامية. يعني تأتي خبرية وتأتي استفهامية. خبرية مثل وكم من القرون، وكم أهلكنا من القرون، كم من قرية أهلكناها، هذه للتكثير، وتأتي الاستفهام. والأصل فيها أن الاستفهام، نقول لك كم معك من الدراهم، استفهامية. كأي بمعنى كم، وعند كم لبثت في الأرض عدد السنين، كم لبثت استفهامية، قالوا لبثنا، جاء الجواب. غالبا استفهامية يكون مقابلها جواب. أحسنت. وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي، كلا حرف ردع وزجر، وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت، وقيل إنها استفتاح استفتاح كلام بمعنى ألا، الكاف ألا معنى ألا اللي هي أي هذه الآن كلا إيه هذه كلا يعني القرآن وردت كثير والعجيب يعني فيها أنها لم ترد في النصف الأول أبدا النصف الأول من القرآن من أول إلى آخره ما فيه ولا كلا وإنما جاءت في النصف الثاني من أول ما بدأت في مريم وأحيانا تكون متعلقة بما بعدها يعني لازم تقرأها مع بعض كلا إن كتاب تقول كلا إن كتاب لكن بعضها لا تقف لأن المعنى غير متصل الذي بعده منفصل تختلف في معناها تأتي بمعنى الردع والزجر وتأتي بمعنى حقا كلا تأتي بمعنى حقا حق قريبة من قوله ألا يعني استفهام مثل يعني ألا للتنبيه هو ذكر هنا أنها الاستفتاح أو ليس الأمر وحرف وردت كثير في جزء عامة الجزء الأخير تكررت كثير طيب أخرى فضل. الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل وقيل إنها تكون زائدة حرف اللام هي مقدمة حقيقة خاصة في القسم الثاني هذا يعني يحتاج إلى تحرير يحتاج إلى مراجعة يعني تحرير إلى يعني مسائل يعني دراسة يعني مثل الكاف هنا قال بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل وقيل إنها زائدة طيب هي ثلاث كاف فقط ثلاث معاني الكاف لو رجعنا عندنا كتب عندنا كتب تعتني بمعاني الحروف معاني الحروف مثل كتاب الجنة الداني وغيره يهتمون بحروف المعاني تسمى حروف المعاني هذا حرف لمعنى حرف الكاف عندنا أيضا ذكر ابن هشام في مغني اللبيب ابن هشام في مغني اللبيب جمع يعتني بمثل هذه الأشياء لو رجعنا إلى هذه الكتب المصادر هل الكاف تطلق كما ذكر ابن جزي على ثلاثة معاني التشبيه والتعليل والزائدة ولا لها معاني كثيرة يعني مسألة تحتاج يعني هذا تحتاج حقيقة إلى دراسة هذا من وجه الوجه الثاني هو ما ذكر لك الأمثلة نحتاج أيضا نذكر الأمثلة نذكر الأمثلة لذلك المقدمة فيها تحتاج إلى يعني دراسة واسعة ليست هكذا بس نمر عليها نقرأ ونمر ما تطلع بفائدة كبيرة صح تستفيد لكن ليست الفائدة المطلوبة ولذلك كتاب نعم تفضل هو اقتصر على المعاني الموجودة في القرآن ولا زاد عليها لا هو المعاني الموجودة في القرآن فقط لكن هل هو استقرأ ما استقرأ لأنه شوف مر معنا كم مؤلف يذكر بأشياء وأشياء ما يستقرئها يعطيك اللي في حضرتك في ذهنه أو اللي يعني لا أما استقراء دقيقا لا في أشياء تجد لها معاني كثيرة جدا ما جاء يقول لك ثلاث معاني أربعة أحيانا هو يحصل يقول لك ولها أربعة معاني أي فيه أكثر ما استقراء يحتاج استقراء يعني غير دقيق اللي هو استحضار استحضر أشياء ويكتبها أو يقول لك مثلا أربعة معاني لأن هي الأشهر وأكثر استعمالا هي تحتاج حقيقة المقدمة هذه تحتاج إلى تحرير ودراسة عشان تستفيد يستفيد القارئ يستفيد المستمع وأنت تستفيد أكثر لذلك كتاب اسمه تحبة الأريب في معاني غريب لأبي حيان قرأنا فيه ووقفنا حقيقة صعب ليش يأتيك على الحرف كلمة زي هذه طيب كلمة هذه أعطاك معناها هل هو المعنى الصحيح هل لها معنى آخر لازم نرجع الكتب اللغة نشوف معانيها لازم نرجع القرآن نشوف الألفاظ الواردة في القرآن هل كم معنى كتب التفسير لذلك ما استطعت أن أشرح فيه وقفت صعب كلمة كل كلمة تحتاج الكلالة ما هي وكل ما معناها في القرآن كل وهو كل تحتاج إلى أنك تبحث لين تجمع يعني هذه منظومة الأبياري جلست عليها فترة طويلة وأنا أحرر فيها وكلمة هو يعطيك كلمة يقول لها معنى لها مشترك، اللفظ المشترك له معنيان يعني. هو ينقل ناقل من السيوطي ما حرر ولا شيء، نقل وهو ناظم أصلا. غالبا الذين ينظمون ما عندهم ذيك الإدراك المعاني كثير ودراسته وتجد عالم واسع، لا هو ناظم عطى شعر عطى نثر وينظم لك. فتحتاج لك جلست عليها فترة طويلة وأنا أحرر مسائلها تحتاج إلى، ومع ذلك تحتاج إلى أيضا دراسة أكثر. طيب ولها هذه مقدمة صراحة حقيقة جميلة جدا جدا، بس تبي تحتاج منا إلى جهاز. طيب يعني مثل هذا مثل ما قلت لك الكاف تحتاج إلى دراسة. طيب حرف الآن عندك اللام، طيب اقرأ حرف اللام. لبس الأمر أي خلط، بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل. لبس أو قد يقال لبس، لبس عليك الأمر أو لبس، لبس الأمر كن فاعل، قلت لبس الأمر يعني لبس الأمر علي فاعل، أو لبس الأمر إيه. وهو معروف اللبس شيء يصبح عندك الأمر مشكل غير واضح مختلط ما تدري هل هو لا. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. ولبس الثوب بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. إيه جميل شفت. هل لها معنى آخر أو باب شيء؟ أي ما معنى اللبوس؟ اللبوس قال في آية الأنبياء لبوس يسحسنكم. نعم صنعة لبوس، قالوا اللبوس هو ثياب الحرب الدروع، ثياب الحرب الدروع تسمى لبوس، ثياب العادية تسمى لباس، واللباس يطلق أحيانا على اللباس المعنوي لباس التقوى. نحتاج منا نجمع كل شيء عشان نعرف معانيها ولا قال لك معنيها. طيب فضل. الباب عقول وهي جمع لب، لبس في المكان أقام فيه، لمز يلمز أي عاب الشيء، لؤلؤ جوهر. طيب هل لبث زمانية ولا مكانية؟ هنا إيش ماذا قال؟ قال مكانية. مكانية. لبث أقام في المكان. زين. كم لبثتم في الأرض عشر سنين؟ زمانية. يعني كم سنة جلستم؟ شايف. طيب. نعم. لغو الكلام الباطل منه والفحش. ولغو اليمين ما لا يلزم. لها بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو. ولها عن الشيء بالكسر، بكسر الياء بالكسر والياء يلهى بالفتح إذا أعرض عنه. وألهاه الشيء إذا أشغله. ومنه لا تلهكم أموالكم. لطيف اسم الله تعالى، قيل معناه رفيق، وقيل خبير بخفيات الأمور. صحيح. هذا اللطيف ذكر ابن القيم لما تكلم عن أسماء قال إنه الذي يعلم دقائق الأشياء، يعني الأشياء الخفية جدا خبير. ولذلك سبحان الله العظيم اسم اللطيف في القرآن لم يرد مع أي اسم آخر إلا الخبير، وهو اللطيف الخبير. ورد منفردا الله لطيف بعباده إن ربي لطيف لما يشاء، وورد مع الخبير يعني معرفا ومنكرا، وكلها جاءت في خفايا الأمور. مثل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. جاء واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، لأن أشياء خفية ما حد يسمعها، يمكن اللي بجانبه ما يسمعها. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إن الله كان لطيفا خبيرا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إن الله، هذا يعني شيء دقيق جدا، إن الله لطيف خبير. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. هذه أنا كتبت فيها بحث كامل، كتاب بحث كامل بس لم يطبع إلا حررت فيه مسائل كله جمعتها. اسمه اللطيف، اسم الله لطيف، يعني اقترانه بالخبير وانفراده في القرآن الكريم كيف ورد منفردا وما معناه. يعني حتى جاء سبحان الله لو تلاحظ لما تتأمل سورة يوسف اللطيف جاء في آخر السورة، في آخر السورة قال إن ربي لطيف لما يشاء. يعني لو تتأمل السورة بدقة تجد أن الله لطف بيوسف في مواقع أشياء دقيقة جدا، فلذلك جاء الاسم هنا في موقع، يعني كيف لطف به في البئر، وكيف لطف به في بيت العزيز، كيف لطف به مع المرأة، كيف لطف حتى إلى آخر هذه. ولذلك تكلم السعدي عن السعدي اهتم بسورة يوسف واخرج واستخرج منها 200 فائدة مستقلة في كتابه، تكلم عن لطيف، قال الذي يأخذ الله سبحانه يأخذ العبد في أصعب الأمور ويخرجه منها. فأنت أحيانا تجيك موقف شديد قوة تقول الله لطيف لطف بنا، فكلمة لطيف يعني لها معاني دقيقة جدا. أنا كتبت فيها كتاب يعني بحث كامل حوالي 70 صفحة عن اسم الله لطيف، اقترانه بالخبير أو انفراده ومعانيه وتدبراته. وقال ترسل لك أرسل لك ترسل أرسل لكم ترسل خل يستفيدون منه، جميل جدا في تدبرات جميلة. طيب نعم اقرأ. لدى ولد ولد ولد لدى ولد لدن ولدن معناهما عند، ليت معناها التمني، لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات، وأشكل ذلك في حق الله تعالى، فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب، أي ذلك مما يترجى عندكم أو يتوقع، وقد يكون معناها التعليل أو مقاربة الأمر فلا إشكال. لعل الله يحدث بعد ذلك إيه الفعل التي أضيفت إلى الله، فعل لعل، هل الله يتمنى يترجى أو نقول لا يترجى؟ إشكالية، في إشكالية نعم. لا أقصد في إشكالية من حيث كلام المؤلف، لا من كلام لا هل نثبت أو لا نثبت، هذا موضوع آخر، ما نقول في إشكالية، الله يعني إذا أثبت شيء نثبته دون شيء. لكن كلام المؤلف هذا في إشكالية، إشكال يحتاج إلى نعم. لو لها معنيان، التمني وامتناع شيء لامتناع غيره. لولا لها معنيان، العرض مثل لو ما، وامتناع شيء لوجود غيره. لما لها معنيان، النفي وهي الجازمة، ووجود شيء لوجود غيره. وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما. وقال الكوفيون بمعنى هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. لا ثلاثة أنواع، نافية وناهية وزائدة. اللام خمسة أنواع، لام الجر ولام كي ولام الجحود ولام الأمر ولام التأكيد في القسم وغيره، وهي مفتوحة. ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان، الملك والاستحقاق والتعليل، وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل، وقد تأتي بمعنى عند نحو وأقم الصلاة لذكري ولدلوك الشمس. ولام كي معناها السببية والتعليل، وقد تأتي بمعنى الصيرورة، الصيرورة في العاقبة، نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. وقد تأتي بمعنى أن المصدرية، ومنه يريد الله ليبين لكم حرف الميم. نعم اقرا. مرض الجسد معروف، ومرض القلب الشك في الإيمان والبغضة في الدين. المن شبه العسل، وقيل خبز نقي. المن شبه، المن شبه العسل، وقيل خبز نقي. والسلوى طائر. والمن أيضا الإنعام، والمن أيضا ذكر العطية، والمن أيضا القطع، ومنه أجر غير ممنون. أماني جمع أمنية، وله ثلاثة معان، ما تتمناه النفس والتلاوة والكذب، وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاث. يقصد أماني مصدر وتمنى فعل، وهي كلها تعطي المعاني هذه الثلاثة. طيب التلاوة مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا القرآن تمنى، إذا تلا القرآن. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة. هذا معاني المعاني. نعم ليس بأمانية، لا هذا التمني. نعم ليس التمني اللي هو هذا نفسه اللي ذكره، ما تتمناه النفس. ملأ القوم ليس الـ ليس الـ بالتحلي، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. التمني يدخل فيه التمني الحقيقي اللي هو يتمنى الشيء، ويدخل فيه الكذب اللي يقول معنى هذا أنه مجرد أنك تتكلم عن نفسك بأنك كذا وكذا وهو ليس له حقيقة. طيب ملأ، عندك ملأ؟ ملأ القوم شرافهم وذو الرأي منهم، مثل بفتح الميم والثاء له أربعة معان، الشبيه والنظير ومن المثل المضروب وأصله من التشبيه، ومثل الشيء حاله وصفته، والمثل الكلام الذي يتمثل به، ومثل الشيء بكسر الميم شبهه مرية. وهذه كثيرة جدا، ألفاظ كثيرة، يعني مثلا كثير مثلا في القرآن الكريم معنى المثل، ما معاني لها معاني غير هذه، هو ذكر بعضها وإلا هي فيها أكثر من كذا، مثل طريقتكم المثلى، أسماء الله المثلى يعني التي وصلت أعلى شيء، لها معاني كثيرة. وله المثل الأعلى، وله وذكر بعضها. طيب مرية، مرية شك، ومنه الممترين أي الشاكين، وفلا تماري من المراء وهو الجدال، أملى لهم أمهلهم وزادهم، مهاد فراش، مد مد يمد أي أملى، وقد تكون بمعنى زاد مثل فمد بالألف من المدد، مضغة قطعة لحم، إملاق فقر، مريد ومارد من العتو والضلال، مكانة بمعنى مكان، مكانة بمعنى مكان، أو من التمكين والعلم. ومنه مكين، مواخر فواعل، من المخر، من المخر، من المخر يقال مخرت السفينة، مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء، مجيد من المجد وهو الكرم والشرف، مقت هو الذم أو البغض على فعل القبيح، معين ماء جار كثير، وهو من قولك معنى الماء أي كثر، معين معنى الماء أي كثر، وقيل هو مشتق من العين ووزنه مفعول، الميم زائدة، مريج مختلط، والمارج لهب النار، من قولك مرج الشيء إذا اضطرب، وقيل من الاختلاط أي خلط نوعان من النار، مرج البحر أي خلى بينهما، وقيل خلطهما، وقيل أفاض أحدهما في الآخر، مهل فيه قولان، دردي الزيت وما أذيب من النحاس، وما ممنون له دردي الزيت هو يعني الزيت الذي وصل درجة الغليان حتى أصبح يعني اشتدت حرارته شدا، هذا كالمهل، ويستغيث يغاث بماء كالمهل، أي دردي الزيت الذي يعني اشتد في غليانه. نعم. منون له معنيان، الموت والدهر، مس له معنيان، اللمس باليد وغيره، والجنون، من أربعة معاني، شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة، ما إذا كانت اسما فلها ستة أنواع: شرطية وموصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية. وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع: نافية ومصدرية وزائدة وكافة ومهيئة. مبهمة عندك؟ مهيئة مبهمة يمكن أقرب تكون مبهمة. مبهمة. من: لها ستة أنواع: لابتداء الغاية ولجملة الغاية وللتبعيض ولبيان الجنس وللتعليل وزائدة. هذا تفيد يفيدك فيها مغني اللبيب، يعني لبيب هشام جمع لك كل الحروف هذه، أيضا كتب حروف المعاني يفيدك فيها. طيب مهما يقول اسم شرط عندك؟ نعم. مهما اسم شرط. طيب حرف النون. ترى هذا اعتذر صاحب الكتاب هذا، بغيت نجلس جلسنا، بغيت توقفون وقفنا، الوقت الآن يعني 36 دقيقة. تواصلون؟ طيب لا ما عندي مشكلة، أجلس نأخذ يعني حرفين ثلاثة حتى يعني أيضا نقطع مسافة في الكتاب، ما بيقل إلا قليل ترى يعني. نعم. حرف النون. نظر لها معنيان: من النظر ومن الانتظار، فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حظ، ومن نظر العين يتعدى بإلى، ومن نظر القلب يتعدى بفي. أنظر بالألف أخر، ومنه أنظرني، ومن المنظرين فنظرة إلى ميسرة، نظرة بالضاد من التنعم، ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة، وأما إلى ربها ناظرة فهو من النظر. من النظر، هذه يثبتون الأشاعر يثبتون الرؤية، لذلك ما أولها نعمة بفتح النون من النعيم وبكسرها من الإنعام. أنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم، ويجوز تذكيرها وتأنيثها ويقال لها نعم. نعمة كلمة مدح، ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها. نعم بفتح النون والعين كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات، بخلاف بلاء فإنها للإثبات خاصة، ويجوز في نعم فتح العين وكسرها. إيه نعم، هذا فرق كبير ترى بين بلاء ونعم. بلاء تأتي إذا كان الكلام منفي فهي تثبت بلاء، ولا يجوز أن تحل مكانها أو يحل مكانها نعم. وإذا قيل لك هل، أقول لك ألم تحضر، ما تقول نعم، يعني إذا قلت نعم قلت نعم لم أحضر. ألم تحضر الدرس، أقول بلى حضرت الدرس. فإذا جاء الكلام منفيا يكون الجواب ببلى. وذلك ابن عباس ماذا قال؟ قال لما في آية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا منفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، وقالوا نعم لست بربنا هذا كفر، نعم أنت لست بربنا. فهذا فرق كبير بين استخدام بلى، استخدام متى تستخدم نعم ومتى تستخدم بلى. جاءت كلمة استخدام نعم في القرآن، في قوله نعم نعم وأنتم داخرون، أيذا متنا وكنا ترابا إن نعم وأنتم داخرون، قالوا نعم نعم في آيات يعني. نعم. ند وهو المضاهي والمماثل والمعاند، وجمعه أنداد. أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه، ومنه نذير ومنذر والمنذرين كيف نذير أي إنذاري، فهو مصدر، فهو مصدر. ومنه عذاب ونذر، عذابي ونذر. ونذر النذر بغير الألف، ومنه نذر نذرتم من نذير، وليوفيهم نذورهم. عندك كذا والنذر بغير ألف ومنه نذر، نذر نذرا، ثم من نذر فليوفوا نذورهم. لا عندي ونذر النذر بغير ألف ومنه نذرتم من نذير. يعني يختلف في كلمة الند، هذه يقولون إنها من الألفاظ، من الألفاظ من الأضداد. الأضداد في القرآن كثير، استعمل القرآن كلمة الحروف أو الأفعال أو الكلمات أو المصادر التي تسمى بالأضداد. ما معنى الأضداد؟ أن يستعمل اللفظ الواحد لضدين، لإثبات شيء ونفي، هذا يسمى الأضداد. مثل شام السلاح، ما معنى شام السلاح؟ قال شام السلاح يعني أخرج السلاح، شام السلاح أدخله، أخرج وأدخل متضادات. ومنها قول تعالى يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، قال يشرون يعني يبيعون، يشرون يعني يشترون، وكلمة يشري من الأضداد. هنا كلمة الند، الند من الأضداد، مثل كلمة عسعس قالوا من الأضداد، أقبل وأدبر متقال. مثل هذا عندك القر من الأضداد، لأنه طهر أو حي. فهنا الند قال المضاهي والمماثل والمعانت. عندك المعانت أي بالدال المعانت، وجمع أنداد. الند هو الند يكون الشبيه والمثيل، لا تجعل له أندادا أشباها ونظراء. والند يطلق أيضا على الضد المخالف، فلان ضد فلان، فلان ند فلان، ند فلان فلان. طيب نعم واصل. نكال له معنيان، العقوبة والعبرة. النجة بالتشديد الجيم له معنيان، من نجاة ومن النجوة، وهو الموضع المرتفع، ومنه ننجيك ببدنك على قول. نجوى معناه كلام خفي، ومعناه ناجى، ومنه ناجى، وقربناه نجيا. وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله وإذ هم نجوى، وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوى. نسيان له معنيان، الذهول ومنه إن نسينا واخطأنا، والترك ومنه نسوا الله فنسيهم. نسخ له معنيان، الكتابة ومنه نستنسخ ما كنتم تعملون، والإزالة ومنه ما ننسخ من آية. نصر بالصاد المهملة معروف، وبالسين اسم صنم، ويعوق ونسرى، واسم طائر أيضا. نشور خروج الناس من القبور، يقال أنشرهم الله فنشروا. والرياح نشورا لأنها تنشر السحاب. نشوز بالزاي له معنيان، شر بين الرجل والمرأة وارتفاع، ومنه انشزوا أي قوموا من المكان. نزل بضمتين رزق، وهو ما يطعم الضيف. نشوز شر بين المرأة، نشوز أصل الترفع، أصل النشوز الارتفاع، جبل أو مكان ناشز يعني مرتفع، وهذا أصل الكلمة. إذا ترفعت المرأة عن ما يجب عليها تجاه الزوج قالوا امرأة الناشز يعني ترفعت. وهل يطلق النشوز على الرجل؟ نقول نعم، الرجل إذا ترفع أو الرجل إذا امتنع يعتبر ناشز، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، النشوز في جانب الرجل ويأتي في جانب المرأة، فهو مثل ما ذكر. يقول شر يعني أن عدم استقرار، سمى نشوز عدم استقرار، لكن كلها تعود إلى أصل النشوز، إلى الأصل الارتفاع. قيل انشزوا يعني ابتعدوا ارتفعوا. نعم. بالنسبة للنزل يا شيخ، عندما كانت الكافرين المسؤولة النزل نزل الأصل فيه كلمة النزل هو ما يعدل الضيف، ما يعد للضيف من الطعام ونحوه يسمى نزل. الكافر استهزاء سخرية، لما يقال اعتدنا نزلا، اعتدنا الكافرين نزلا، أي اعتدنا لهم ما يعد للضيف لكنه من باب السخرية والاستهزاء بهم والتحكم، مثل قول بشر المنافقين بشر الكافرين، ليست بشارة، سميت بشارة استهزاء بهم. اي نعم، هذا مثل تهكم. طيب، ناء اي بعد، ومنه وينأون عنه، نكص رجع الى وراء، نفر نفورا عن الشيء، ينفر بضم المضارع، منه نفرت الدابة، ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرا، نفر نفورا عن الشيء ينفر بضم المضارع، ومنه نفرت الدابة، ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرا، أي أسرع وجد، ومنه انفروا في سبيل الله، نبأ خبر، ومنه اشتق النبي بالهمز، وترك الهمز تخفيفا، وقيل إنه عندك من ترك الهمز مشتق من النبوة وهي الانتفاع، نطفة أي نقطة من ماء، ومنه خلقكم من تراب ثم من نطفة، يعني من المني. طيب، نبأ، هل النبأ هو الخبر أو ليس هو الخبر؟ القرآن مرة يعبر بكلمة خبر، مرة يعبر بكلمة نبأ، في فرق بينهم، فرق دقيق جدا. لما يقولون النبأ هو الخبر، هذا تقريب، يعني تفسير تقريبي، ليس تفسير مطابق مرة، ليس الخبر النبأ، لأن لو تتأمل في آيات القرآن الكريم تجد أن كلمة النبأ هي الخبر الذي يكون له أهمية. إذا كان الخبر، إذا كان الشيء له أهمية يعبر بكلمة نبأ، إذا كان أي كلام يعبر كلمة خبر، يقال خبر. فرق بين الخبر، لما تقول أخبرت بكذا، فرق بين تقول نبئت بكذا، نبئت له يعني عناية له شيء. ولذلك عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم ليس هو خبر، نبأ له شيء كبير، لذلك فيه فرق دقيق جدا، لذلك يقال تقريبي، تفسير تقريبي. نعم. أناب إلى الشيء رجع ومال إليه، ومنه منيب، نفد ينفد أي تم وانقطع، نهر بفتح نفد ونفذ، فرق خبير بينهما. النفد من النفاد وهو انتهاء الشيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لكن نفد أي خرج من نفذ، دخل وخرج، نفد ينفذ، ومنه النافذة، نافذة الجدار، نافذة لأنها مخرج. ففرق يعني في فقط الحرف الأخير. نعم. نهر فتح الهاء الوادي ويجوز الإسكان، وأما السائل فلا تنهر فهو من الانتهار وهو الزجر. منير من النور وهو الضوء حسا أو معنى. نصب بضمتين بضم النون وإسكان، نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد، وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده، وجمعه أنصاب. نصب بفتحتين تعب، ومسني الشيطان بنصب أي بلاء وشر. نقم الشيء يعني سبحان دقة لغة العرب، مجرد بس حركات يعطيك معاني كبيرة، اللغة واسعة قوية سبحان جدا. شوف النصب والنصب، ها، والنصب كلها، بس يعني كل واحد تعطيك معنى. نعم. نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعابه. نضيد منضود بعضه إلى بعض. نكيري إنكاري، ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى. ينسلون من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطى. من كل حلب ينسلون في يأجوج ومأجوج، وأيضا الخلق في يوم القيامة ينسلون يخرجون بالخمس. نعم نفذ ايش يعني؟ نذكر من القيامة. لما ما ذكر صحيح؟ لما ذكر في مذكور في القرآن مثال يا معشر دين المسلمين تنفذوا اي تنفذوا اي تخرجوا الى اقطار السماوات. هي مذكور ما ذكره هو لكن موجود في القرآن اذا ما ذكر. قد يكون ايضا في مواضع اخرى منكم ينفذون لا تنفذون قد يوجد في مواضع اخرى. حرف الصاد اي رجع. نعم. عندنا احنا حرف الهاء بعد النون كاف لام ميم نون هاء شايف. نعم. هنا رجع. طيب نرجع مع الصاد عجيب يعني الطبع هذا. قد يكون بعض النساق مثل ما ذكرنا. طيب اقرا الصاد. الصاد مو كثير الصاد. نعم حرف الصاد عندك الصاد وبعدها بعدها الضاد. طيب رجع لي مرة ثانية. طيب صراط وهو في اللغة الطريق، ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية، وأصله السين، ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدها. وفيه ثلاث لغات بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي. صلاة وبالزاي أيضا قراءة حمزة الزراء بالزاي. نعم يعني شيخ أي سين كيف أي صاد استطيع أن نقلبها سين ما أدري والله يعني أي صاد في القرآن مثل الصديق الصديق ما أدري. فهو قال إنها الصراط الصراط فيها لغات، كلمة الصراط فيها لغات وفيها قراءات الصراط، لكن مطلقا ما أدري. نعم صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة، وإذا كانت من المخلوق فلها معنيان الدعاء والأفعال المعلومة. الصلاة وردت في القرآن من الله، قد يعني الرحمة قد يكون معناها رحمة، لكن المعنى الأشهر الصلاة من الله ثناء ثناء الله على عبده، لأن الرحمة عليهم صلاة من ربهم ورحمة فيه وردت في الصلاة. الصلاة والرحمة مع بعض ما أدري يعني، لكن الصلاة صلاة الله على صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته، وصلاة الملائكة الدعاء الدعاء وصلاة العبد أيضا. والصلاة مثل ما ذكر هنا تأتي بمعنى الدعاء، وتأتي أيضا بالصلاة المفعول المعروفة في الإسلام وهي الصلوات الخمس ونحوها. صوم الرحمة يا شيخ هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لا هذه ثناء الله إن الله هو الذي يصلي عليكم ملائكته يخرجكم من الظلمات. ممكن رحمة ممكن هو الذي يصلي عليكم ملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان رحيمًا رحيمًا. ممكن ممكن. نعم صوم أصله في اللغة الإمساك والإمساك مطلقا، ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب، وقد جاء بمعنى الصمت في قوله نذرت للرحمن صوما لأنه إمساك عن الكلام. صدقة ينطلق على الزكاة الواجبة عندك ينطلق؟ نعم يطلق عندنا يطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع، ومنه إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي المتصدقين، وأما فإنك لمن المصدقين بالتخفيف فهو من التصديق، صدقة بضم الدال صداق المرأة، ومنه وآتوا النساء صدقاتهن. الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في الفعل حسن النية فيه، والصدق في القصد العزم الصادق. صعد يصعد أي ارتفع، وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب، ومنه إذ تصعدون صعيدا طيبا أي ترابا، والصعيد وجه الأرض. صد له معنيان، فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء، ومصدره صد، ومضارعه بالضم، وغيره بمعنى أعرض، ومصدره صدود. لحظة شوية، إذ تصعدون يقول معناها تصعدون الهروب في الآية، إذ تصعدون هذه لها معنى يعني عند المفسرين، إما من الصعود وهو صعود الجبل تصعدون إلى الجبل، أو تصعدون إلى الأرض المنخفضة وهو الهروب، تحتمل المعنى من الضداد كذلك. أيوة من الضداد، تصعد إلى فوق أو تصعد إلى تحت. طيب صد قال منع، زين، وبمعنى أعرض، والآية تحتمل في القرآن تحتمل المعنيين، يصدون عن إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يصدون عن سبيل الله، يصدون بأنفسهم أي يعرضون، يصدون غيرهم أي يمنعون، فهي تحتمل المعنيين، وصحيح أن تفسر بالمعنيين، تقول هم يصدون يعرضون ويمنعون غيرهم. نعم. صار له معنيان، من الانتقال ومنه تصير الأمور والمصير، بمعنى ضم ومضارعه يصور، ومنه فصرهن إليه صاعقة. لحظة وبمعنى صار بمعنى ضم ومضارعه صار يصور، يصور يصور مضارعه يصور، ومنه فصرهن إليك. وصاعقة لها ثلاثة معان، الموت وكل بلاء يصيب، وقطعة نار تنزل مع شدة الرعد والمطر، وجمعها صواعق. أصر على الذنب يصر إصرارا دام عليه ولم يتب منه، صواع مكيال وهو السقاية والصاع، وسواع بالسين اسم صنم، صابين صابين أيوة عندك صابئين، ها صابين صابئين قوم، والصابئون قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله، وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب. وفيه لغتان، الهمز وتركه من صبا إلى الشيء إذا مال إليه. كلمة الصابئين هذه فيها خلاف صحيح عند المفسرين، بعضهم يقول أنهم عبدة النجوم إلى عبدة الملائكة، وقيل هم الذين بقوا على الفطرة وعلى ما خلقوا عليه، ولذلك أهل مكة يقولون صبا فلان إذا ترك الدين وبقي على ما ترك دينه، على خلاف والله أعلم بحالهم، لأن الله ذكرهم من جملة الطوائف، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والصابين، فالله أعلم بحالهم. نعم. تصطلون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها، والطاء بدل من التاء، اصطفى أي اختار، وأصله من الصفا أي اتخذه صفيا، صغار بفتح الصاد ذلة، ومنه صاغرون، والصغير ضد الكبير. صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه، صريخ مغيث، ومنه ما أنا بمصريخكم. صلصال طين يابس، فإذا مسته النار فهو فخفار. صرح قصر وهو أيضا البناء العالي. نعم، صرح ممرد من قصر، ابن لي صرحا أي برجا عاليا. مثل ما ذكرت لك يعني أشياء كثيرة من الألفاظ اشتركت في القرآن كثيرة جدا. الآن ينتقل إلى عندك الضاد كذا، الضاد وبعدها الطاء، بعدها العين. العين ما قرناها؟ لا، بعد العين، بعد العين الغين. أيوة، ثم الهاء. طيب ناخذ الآن بس ناخذ الضاد ونقف عند الطاء ونواصل إن شاء الله. خذ الحرف هذا. أي حرف؟ الضاد ولا لا بعدها؟ تفضل. حرف الضاد ضرب له أربعة معاني، من الضرب باليد وشبهه، ومن ضرب الأمثال، ومن السفر، ومنه ضربتهم في الأرض، ومن الالتزام، ومنه ضربت عليهم الذلة أي ألزموها، وفضربنا على آذانهم أي ألقينا عليهم النوم، وأفنضرب عنكم الذكر أي نمسك عنكم التذكير، ضاعف الشيء كثره ويجوز فيه التشديد، وضعف الشيء بكسر الضاد مثله، وقيل مثله، والضعف أيضا العذاب، والضعف بالضم يجوز فيه الفتح. نعم، الضعف يجوز فيه الضم والفتح، وهي قراءة، وهي أيضا رواية حفص في الروم، والذي خلقكم من ضعف، ضعف وضعف كلها معنى واحد. قبل فترة قرأها الإمام في الحرم المدني عجيب، الضم بالضم يعني. أحمد حليف إيه كده رواية حفص عن عاصم، ضعف وضعف. ضر بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد، وكذلك الضير بالياء، ومنه لا يضركم كيدهم، والضراء ما يصيب من المرض وشبهه، ضحى أول النهار والفعل منه أضحى، وأما ضحية بكسر الحاء يضحى في المضارع فمعناه برز للشمس وأصابه حرها، ومنه لا تظمأ فيها ولا تضحى. ضيف يقال للواحد وللاثنين والجماعة. ضيق بكسر الضاد مصدر وبفتحها مع إسكان الياء تخفيف من ضيق مشدد، كميت وميت. كميت وميت عندك انتهى؟ نعم. الضيف يقال يطلق على الواحد والاثنين، على الواحد والاثنين والجماعة، لأنه مصدر. أي مصدر، أي مصدر يعني يكون المصدر ممكن تطلق على الأنثى، حتى الأنثى تقول ضيف، ما تقول ضيفة، خطأ، ضيف عندي ضيف، وهي امرأة، ويطلق هذا المصدر. هذا يعني من أساليب المصدر أنه يبقى ما يتغير، يبقى تقول ضيف. شيخ الجماعة ما تقول أضياف؟ ممكن تقول أضياف، ممكن تقول ضيف، لكن إذا أنت عبرت بضيف يجوز. وذلك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، جماعة. ويمكن أن تقول أضياف، عندي أضياف يعني ضيف. نعم، بس ضيف على أساس أنها مصدر، والمصدر يبقى ما يتغير. ذلك يقولون، يقول الفقهاء الأذان والإقامة، شوف مثنى يعني اثنين، الأذان والإقامة فرض كفاية، ما يقول فرضاء كفاية، خطأ، فرض كفاية يعني مصدر. طيب نقف عند الطاء، العين. عندك الحين العين بعد الضاء. طيب نقف عند العين، عين طويلة شوي، نقف عند العين إن شاء الله، نستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، ننتهي من نأخذ إن شاء الله، ننتهي من أبيض من الله إن شاء الله. الله يجزاكم خير، إياكم الله جميعا. التوفيق والسداد. بارك الله فيكم.